الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله بالعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام النكاح وما يتعلق به. قد انتهينا في لقائنا السابق في مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار من ما ورد في أحكام الخلع، ورأينا أن الخلع مشروع في الإسلام، وهو وسيلة من وسائل حل بعض المشكلات التي تحصل في الحياة الزوجية، وفيه مخرج من ما قد يقع فيه الزوجين أو بعضهم من الحرج، وفيه دلالة أيضا على يسر الشريعة وسهولتها وحلها لقضايا الناس، وأنه لا حجر فيها. وفيه أيضا رد واضح على من يقول إن في التشريع الإسلامي اضطهاد للمرأة وحجر لها وتضييق عليها. فالنكاح هذا العقد الغليظ الذي سماه الله سبحانه وتعالى نكاحا غليظا، حرصا من الشرع على توثيق أواصر الحياة الزوجية التي هي في الحقيقة نواة للمجتمع ومصدر نماء له وتكوين للأسرة الفاضلة، مع حرصه عليه إلا أنه وجد أو أوجد المخارج عند حصول الإشكال والاختلاف والحرج، ومن ذلك الطلاق ومشروعيته وهو بيد الزوج، والخلع وهو أمر يعود في الغالب إلى الزوجة أو إليهما معا. من الأحكام المتعلقة في النكاح وما يتبعه الرجعة والإيلاء ونحوها، ماذا ورد في ذلك وما حكمه، وما هو أو ما هي الحكم والمصالح التي ترتبت عليه. ذكر الشيخ كتابا عنوانا باسم كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول، الرجعة وكونها يعني الزوجة في حال طلاقها مباحة لزوجها ما دامت في عدتها. ذكر حديث أو أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه الآية من سورة البقرة، ورد فيها عن ابن عباس تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها مطلقا يعني غير تحديد بعدد، وإن طلقها ثلاثة. قال فنسخ ذلك أو فنسخ ذلك الطلاق مرتان، الآية الثانية من البقرة التالية لهذه الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الأثر رواه أبو داود والنسائي. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني، يقول لها والله لن تبيني مني أبدا، هي معلقة ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بما قال لها زوجها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان قد طلق ومن لم يكن طلق، يعني بدأوا بهذا الحكم منذ نزول هذه الآية التي حددت الطلاق بمرتين ثم الثالثة وبعدها تحصل البينونة، سواء كان قد طلق عددا كثيرا أو لم يكن قد طلق. رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا، رواه الترمذي متصل عن عائشة مرفوع، ورواه مرسلا عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يعني المرسل أصح. هذان الحديثان كما رأينا هما أو فيهما أولا بيان أن الطلاق كان في أول ما شرع مفتوح غير مقيد بعدد، والرجعة للزوج متى شاء أن يرجع ما دام في العدة ولو طلق أكثر من مرة، ويدل عليه قوله تعالى كما في أثر ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. بعدين الآية: كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعدين: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا هو الذي يشير إليه ابن عباس أنه هو الذي نسخ، قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذا الطلاق الذي ما تزال فيه في العدة مهما كان، واحدة اثنتان أربع عشر إلى آخر. ثم نسخ لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني في الثالثة، أو تسريح بإحسان. هذا التفسير عن ابن عباس يؤيده ما روي عن عائشة مرسلا، من حديث عائشة متصلا ومرسلا، وهو أن الطلاق أيضا يعني في أول ما شرع كان أيضا غير محدد بعدد، وكان الرجل إذا أراد أن يبقي زوجته ولو للمبارة بها كلما أوشكت العدة على نيتها راجعها ثم استمر ولو كان في مهما كان من عدد الطلاق. فلما حصل ذلك والقرآن كان ينزل على حسب الوقائع ليبين للناس، إلى حكم الله يعني معلوم لله، مع الله يعلم كل شيء ما كان وما سيكون، وأيضا إنما مسألة النسخ لبيان أو لتنزل الأحكام تدريجيا حتى يستوعبها الناس في أول ما نزل ما شرع أو ما جاءت شريعة الإسلام، وفي نفس الوقت أيضا ليكون فيه يعني المجال الأصلح والأنفع والأولى في مسألة تفهم الناس بما يأتيهم من الأحكام. وهذا شأن كل مبتدئ في تعلم العلم حتى بعدما اكتملت الرسالة وانتهى الوحي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن أسلم حديثا أو لمن لم يبلغهم شريعة الإسلام أو كذا، في الحقيقة حكمهم حكم من نزلت الشريعة عليهم من حيث التدرج، يعني بمعنى أنه لا يلزمه إلا ما علمه من الحكم الشرعي، لا يلزم من جهل بالحكم إلا يعني من لم يذكر تبلغه الشريعة، لا يلزمه إلا ما بلغه منها، ثم يجب عليه إذا أسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام دينه حتى يطبق شرع الله. فهذا كان في أول الإسلام الأمر مفتوح بالنسبة للطلاق غير يعني محدد بعدد، وكان يسيء الناس أو بعض الناس استخدامه، هذا من الحقوق أو من الأشياء التي يضعها الشارع حق لبعض المكلفين على بعض، وكان بعضهم كان الرجال أو بعض الرجال يسيء استخدام هذا الحق المطلق من ناحية أنه يطلق ثم يراجع ثم يطلق إلى آخره، فوضع الله حدا لذلك. وهذا من المصلحة التي حرص الشرع على تحقيقها ومن العدل والإنصاف، حيث جعل الطلاق في يد الرجل ولم يتركه مطلقا مرسلا بحيث يتصرف فيه كما يشاء، بل قيده بقيود ومنها هذا القيد أنه محدود بعدد. نعم. في الحديث طبعا من حيث سند الحديث أو الأحاديث التي أثر الأحاديث، يعني الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن حديث ابن عباس في إسناده علي بن حسين بن واقد يقول فيه ما قال، لكن أي كذب حديث عائشة المرفوع من حديث قتيبة أو من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنه يعني عن عروة، والموقوف أصح من حيث سنده، والحديثان يعني يقوي بعضهما أو الحديث والأثر يقوي بعضهما بعضا. ويقول الترمذي أن المرفوع في حديث عائشة أو عن المرسل، وهذا أصح من حديث علاء بن شبيب. قول في الحديث قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما معنى هذا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طبعا مسألة القروء اختلف أهل العلم ما المراد بها، هل المراد بها الحيضات الحيض ثلاث حيض، طبعا حيضة ثم طهر، حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم تنتهي، أو طهر ثم تنتهي حيضة ثم طهر ثم تنتهي حيضة ثم طهر يليها وإن انتهاء الطهر تنتهي عدتها. كلام لأهل العلم منهم من يعتبر ابتداء العدة بابتداء الطهر، ومنهم من يعتبر ابتداء العدة بابتداء الحيض، يعني الطهر الذي وقع فيه الفراق من طلاق من طلاق، عدة بالأقراء أو بالأشهر إنما يكون إيش من ها؟ لا بالطلاق، يعني عدة بالأقراء لماذا؟ الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن الطلاق على السني الذي على وفق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والحكمة من ذلك أنه إذا اعتبر هذا الطهر فلا تقول عدتها، يعني أنه يعتبر هذا الطهر، إذن يعتبر الطهر ثم تليه حيضة ثم طهر ثم تليه حيضة ثم طهر فينتهي، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انتهت عدتها. والذي يقول إن العدة بالحيض يعني بالحيض يقول الطهر الذي طلقت فيه لا يعتد به، تبدأ عدتها من أول حيضة تأتي ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإذا انتهت من الحيض طهر. خلاص هذه العدة الله حددها وقال إن هذه المدة هي التي للمطلقة تتربص بها، يعني تكون في عدة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في هذه المدة والتي هي العدة هناك احتمال لأن يحصل شيء في رحم المرأة، من يعني أولا من حيث يعني الحيض متى يكون، لأن الحيض بالنسبة للمرأة العادة تختلف من امرأة لأخرى أو من أيضا إقليم لآخر أو كذا، منهن من تكون حيضتها يعني إيش أقل الحيض كم يوم وليلة وأكثره يعني 15 يوم، والمتعدل المتوسط يعني في أكثر النساء 7 أيام. فهنا يختلف ما دام العدة بإيش بعدد الحيضات، فالتي تحيض التي عدتها يوم وليلة ثم تطهر بقية الايش الايام ثم تأتيها كذا، يعني غير التي يكون حيضها 7 ايام او يكون حيضها 10 ايام او يكون كذا، فهذا شيء يطرأ ويحصل في خلال هذه المدة. من يعرف يعلمه؟ من الذي يعلمه؟ لا يعلمه الا المرأة نفسها، يعني المرأة مؤتمنة على ذلك، ما في أحد يعني مؤتمن على ذلك، حتى لا يعني لو قيل بشهود أو شهادة نساء أو كذا إلى آخره قد لا يكون النساء معها في كل حين أو يعرفن متى بدأ ومتى ينتهي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إذن هذا أمر مؤتمنة عليه هي الذي تعرفه. هذا أيضا مسألة العدة بينها وبين ربها، بينها وبين ربها، نعم هو ما تحد معين، وللزوج حق في أن يكون في خلال هذا الحد أن يراجعها أو يطالب مراجعتها أو كذا، لكن أيضا من يثبت له ذلك من أنها انتهت العدة أو ما انتهت ما تزال يعني كذا إلى آخره، هي التي تقول حيث بدأت بكذا الظهر بدأ بكذا إلى آخره، فهذا أمر إذا هي مؤتمنة عليه. لهذا يقول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الأمر الثاني احتمال أن تكون حامل، احتمال وارد أن يكون هناك حمل، وهذا أيضا لا يطلع عليه في بداياته إلا المرأة نفسها لما ننسى. فهنا اتمنت على ذلك. لهذا يقول الشيخ: وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فسره مجاهد تابعي الكبير المعروف بالحيض والحمل، فسره مجاهد بالحيض والحمل. وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض، هذا بناء على أن الطلاق السني إنما يكون في إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه، فيندر أو قد لا يكون يعني تأكيدا أن يكون هناك حمل لأنه طهر لم يجامعها فيه. فأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض، وعن ابن جرير الحمل يعني، والأظهر ما فسره به مجاهد لأنه أشمل احتمال هذا واحتمال لهذا. والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر، والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا، الاطلاع على ذلك إنما يكون من جهة المرأة نفسها، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. قال بعض أهل العلم إسماعيل القاضي الشافعية: دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والمحيض، إلا طبعاً هذا إجمال لأن هذا الحادث والغالب يرد أنه لا يعرفه إلا هي، لكن إذا وكل مؤتمن كذلك، إذ كل مؤتمن على شيء فهو القول قوله من يؤتمنه الشرع، ما لم يأتي بشيء يخالف المحسوس والمعقول يعني ويظهر كبظهوره، فعندئذ عاد يراجع. يقول هذا، يقول: إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف به كذبها أو كذبها فيه. الأصل هي مؤتمنة، فإذا قالت ما هو معروف ومعتاد عند الناس فهي مؤتمنة عليه، أما إذا زاد الأمر ودعت شيئا لا يقع في العادة فلا، يقع هنا الأمر مختلف. نعم. والمنسوق من الآية هذه الآية قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن ظاهره أن للرجل مراجعة المرأة مطلقا سواء طلقها ثلاثا أو أكثر أو أقل، فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها ثلاثا فأكثر، فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك. وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذلك فهو أحق برجعتها. يقول الشيخ الحافظ الإمام ابن حجر في الفتح: وقد أجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها، هذا يجمع ولو كرهت ذلك. هذا الحكم يعني ما حكم رجعة، هل جاءت بالعدة حق للرجل ولو كرهت المرأة ذلك، ولو كرهت وياها، لأنها ما تزال في حكم الزوجة، حكم زوجته، فليس لها أن تمنع أو أن تطلب مهرا جديد أو كذا، لأنها ما تزال حكم الزوجة، وقد الله جعل له هذه المدة ليراجعها ولو كرهت المرأة ذلك. فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير يعني أجنبية، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف. نعم. يبقى مع هذه الرجعة وهذا حكمها وهذا دليلها أنها مشروعة وأنها حق للرجل وأن مدتها في مدة العدة، وأنها لا تكون إلا بعد تطليقة أولى أو ثانية، أما في الثالثة فليس له أن يراجع. يبقى بماذا تكون المراجعة؟ ارجاع الزوج لزوجته المعتدة من طلاق رجعي بماذا يكون؟ هل يشترط أن يكون بالكلام؟ لا بد أن يتكلم يقول راجعت كما تكلم وقال لي طالب، أو يجوز أن يكون بالفعل كذلك؟ وما هو الفعل؟ فعلها هو الجماع أو أكثر شيء يعني ممكن يكون شيء آخر غير الجماع؟ ها؟ هذا تكلم فيه أهل العلم. شبه يقول: اختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا. قال الأوزاعي وهو عالم أهل الشام وهو صاحب مذهب معروف في زمانه، قال: إذا جامعها فقد راجعها، لا جامعها فقد راجعها، لأنه ما جامعها إلا وهو راض في إعادتها. نعم. ومثله أيضا روي عن بعض التابعين وبه قال مالك وإسحاق بشرط، مالك وإسحاق اشترطوا شرط بشرط أن ينوي به الرجعة. الأوزاعي أطلق قال مجرد يعني وطئه لها مجامعتنا تبتع تكون راجعة، والإمام مالك وإسحاق كما يذكر الشيخ يقول اشترطان أن ينوي به الرجعة. وقال الكوفيون والمقصود به يعني أبي حنيفة وأتباعه كالأوزاعي وزادوا، قالوا كالأوزاعي يعني إيش؟ يعني الجماعة يعتبر دليل على مراجعتها ولو لم ينوي الرجعة، لأنه بأي حق إما يعني أما يكون يعني أراد شيئا قبيحا يعني أنه يريد أن يتقي بها أو يجامعها من غير حيث أنها لا تحل له، ها؟ أو أراد به الرجوع. يقول الأوزاعي يقول هذا يعني الحاصل منه إنما حصل منه باعتبارها زوجة له فيراجعها، وبعضهم يقول لا لابد من النية للمراجعة حتى لا يكون قد نوى أمرك، يعني يريد مثلا أن يستغل وجودها عنده في بيته ويرتكب معها هذا العمل الذي هو لا يريد بها أن يراجعها، فلابد أن ينوي المراجعة حتى تكون زوجة له، فإن لم ينويه لا تكون لا ترجع، ويكون قد ارتكب هذه الفاحشة أو هذا يعني الفعل القبيح المحرم عليه، نعم لا يحرم عليه حتى لوجود الشبهة. ويكون الكوفيون تكون الرجعة بالجماع وبأمر آخر، يعني به أو بشيء آخر. ماذا؟ قال وزادوا ولو لمسها لشهوة ولو نظر إلى عورتها، يعني إلى يعني عورت سوء الكبرى إلى فضلها. قالوا هذا النظر لا يكون إلا ممن لم يزوج، ومعنى ذلك أنه ما أباح لنفسه وعن نفسه ما لم يبح له إلا باعتبارها زوجة له. فيقول يكفي أنه إذا نظر إلى يعني إذا لمسها بشهوة هي زوجته أصلا، يعني أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فهو وكأنه يعني حكم وحكم ما لو جامعها، كل ذلك يصح به الرجعة. لو ادعاه وقال هو نعم يغل ما وضعها ولا جامعها، قال نعم ولكنني لمستها قاصدا المراجعة أو نظرت كذا قاصدا، يقول يكفي ذلك. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا تكون الرجعة إلا بالكلام، لا تكون الرجعة إلا بالكلام، يعني قال طلقتها لا يصح طلاق إلا بالكلام، يعني مجرد النية أو مجرد يعني تركه لها من غير أن يعني ينظر إليها أو يطأها أو كذا لا يعتبر طلاقا، إلا في مسألة الإيلاء الذي سيأتينا إذا مثلا امتنع عنها أو أقسم أو تكلم، حتى الإيلاء يشترط الجمهور على العلم يكون لا يكون إيلاء إلا إذا إذا تكلم حلف، أما مجرد الامتناع عن كذا يروح قامه له، سيأتينا تفصيله. الإمام الشافعي يقول الطلاق إنما يكون بالقول، فالرجعة لا تكون إليه، لأن الطلاق نقض لعقد النكاح، نقضه بكلمة الطلاق، فالرجعة أيضا العودة إلى العقد إنما تكون بالكلام، لا تكون الرجعة إلا بالكلام، بحجته أن الطلاق يزيل النكاح، ولذلك ذهب فلان الشيخ يذكر بعض أهل العلم. والشيخ الشوكاني هنا يرجح ما ذهب إليه الأولون وهو الأرجح، ما ذهب إليه الأولون يعني القائلين بأن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، لأن المقصود من هذا القول أو هذا الفعل هو نية أو إظهار نية عودته ويرجعه لزوجته، وهذا الإظهار للنية أو الدلالة عليها كما يكون بالقول يكون بالفعل. واستدل على هذا قال لأن العدة مدة خيار، العدة التي فرضها الله سبحانه وتعالى وأعطاها للرجل مدة خيار، اختار يد خيار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الطلاق ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن، لاحظ هذه المطلقة الرجعية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وبعد فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الأمر هذا هو المقصود به، يمكن يراجع نفسه فيراجعها، فهذه مهلة ومدة وخيار للمراجعة. فيقول بمعنى العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل، الاختيار يعني في سائر العقود إذا كان هناك يعني عقد بالخيار، يعني حتى عقد البيع أو عقد كذا بالخيار، الأظهر عند جمهور أهل العلم أنه ما دام بالخيار يعني هذا البيع تم بخيار بينهم لمدة خيار شرط أو خيار كذا، مجرد التصرف في المبيع دليل على أنه اختار لزوم العقد، فكذلك بهذا. ثم يقول أيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العقد والعدة، وقوله مره يعني في الحديث ابن عمر مره فليراجعها، أنها تجوز المراجعة بالفعل. كيف؟ ما وجه الدلالة؟ للدلالة في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك مطلق في ذلك أو عام، يعني بعولتهن أحق بردهن في مدة الرجعة العدة، سواء كان الرد بعولتهن أحق بردهن، لم يقيد بعولتهن أحق بردهن إذا تكلموا أو إذا كذا لا أطلق. فالرد مطلق هنا سواء كان بالقول أو بالفعل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عندما أمر عمر رضي الله عنه وقال له مره يعني مر عبد الله بن عمر أن يراجعها، فمره أن يراجعها، فلم يقيد بقول أو فعل وهو مطلق فيصح الاستدلال به في كلاهما. نعم، لأنه لم يخص قولا من فعل. ومن ادعى الاختصاص بالقول فعليه الدليل، وليس هناك دليل قوي كما حفظ أو كما يقول الشيخ، وهذا هو الظاهر. نعم، وحكي عن يعني بعض أهل البيت وعن مالك أن الرجعة بالوقت ومقدماته محظورة على سبيل الكراهة، محظورة ممنوعة، يعني ليس له أن يباشر ويعود فيطأها من غير أن يتكلم بمراجعته. فأنا وإن صح يعني وإن صحت الرجعة بالوقت أو بالجماع صحت وتعتبر مراجعة، لكنه محظور عليه أن يفعل ذلك. الأولى أن يتكلم أولا ويعقد وينطق بالمراجعة ثم يأتي إليها أو منها بما أحله الله لها منها. قال ثم قال قلت إن لم ينوي به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح، وإلا فلا يعني وإلا فلا يكون قبيحا لأنه نوى به الرجعة. أما الإمام أحمد رحمه الله كما ينقل الشيخ قال الإمام أحمد بل مباح، أي بوطن مباح لأن هي بحكم زوجته، أولا هي زوجته، ودليله على ذلك قوله تعالى إلا على أزواج والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والرجعية زوجة، رجعية لها أحكام الزوجة، لو مات عنها والدته لو يعني وهي تبقى في بيته ولها يعني ما دامت في العدة إلى آخره، إذن فهي زوجة. وما دام الزوجة الله سبحانه وتعالى قال يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهي داخلة في مسمى الزوجات، فهي زوجة له، فيجوز له أن يأتيها يجامعها سواء نوى الرجعة أو لم ينوي، ولكن وسواء يعني نوى أو لم ينوي ففعله هذا دليل على رجعتها أو رجعتها إليه، بمعنى أنه رجعها. قال والرجعية الزوجة بدليل صحة الإله، يعني ذكر واحد فقط صحة الإله، يعني أنه يصح أن يولي منها، سيأتينا الإله وأن يحلف على أن لا يطع زوجته كذا، فيصح أن يولي من الرجعية الإله إيش؟ أن يحلف الرجل على أن لا يطع زوجته. قالوا فلو حلف أن لا يطع زوجته يعني الرجعية من طلق الرجعية صح منه هذا الإله وكان إله، إذن هذا دليل على أنها زوجة، هذا أحد الأدلة. والدليل الثاني أنها يعني تجب نفقتها وسكناها وأنها ترثه إلى مات إلى آخره، فهذه كلها أحكام الزوجة. وحديث عائشة فيه دليل على تحريم الضرر بالرجعة، هذا أمر يعني واضح. الضرر ونية إلحاق الضرر بما أباح الله للإنسان وبما جعله حق له لا يجوز بحال من الأحوال، يعني نية المضارة سواء كانت بالطلاق الذي جعله الله يد الزوج أو بالرجعة أو بإبقاء الزوجة يعني في ذمته وهو لا يريد إلا مضارتها، أو يعني طلب المرأة المخالعة والفكاك من هذا العقد، إذا كان فيه إرادة مضارة بالزوج أو مضارة بالزوجة فهذا ممنوع حرام لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الضرر والضرار. وحديث عائشة هنا يدل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى ولا تضارهن لتضيق عليهن، هذا عام بالنهي يعني في المضارة سواء بالإبقاء أو بالطلاق والرجعة أو بالطلاق يعني كذا أو بالعقل وعدم يعني تزويجها، ولا تضاروهن نهي عن المضارة بجميع أشكالها وأنواعها ومنها المضارة بالرجعة. نعم، والمنهي عنه يقول الشيخ منهي عنه فاسد فساد يراد في البطلان، ويدل على ذلك قوله تعالى وإن أرادوا إصلاحا في الآية ها ولا جناح عليهما المرة الجماعة عليهما إيش؟ أن يتراجعا إن ظننا أن يقيم حدود الله إلى كونه تعالى إن أراد إصلاح الآية الثانية يعني. الآية نفسها الآية 228 فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية. طبعا هذا يحتاج إلى إثبات منها، يعني لو أنه طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها يريد الإضرار بها، دعواها الإضرار بها في المراجعة هذه دعوة لا يعلم، ربما راجعها مراجعة صحيحة يريد رجعها، فإن ادعت مضارة احتاجت إلى إقامة دليل وإثبات على أنه ما راجعها إلا ليضارها إلا ليضارها. نعم، فإن ثبت ذلك ما صحت الرجعة واعتبرت بائنة منه بينونة صغرى. يقول وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاثة وما فوقها إلى ما لا نهاية، ثم نسخ الله الزيادة على الثلاثة بالآية المذكورة. قوله في حديث عائشة من كان طلق أو كذا، تقول إن الناس استأنفوا هذا الحكم من حيث أنه محدود بثلاث طلقات، يعني طلقتين للرجعة والثالثة يعني تعتبر بائنة، استأنفوا هذا الحكم منذ نزول الآية التي حددته، يعني سواء كان قد طلق أكثر يعني لا يحسب عليه ذلك الطلاق السابق، يعني ابتدا من تاريخ نزول الآية بهذا الحكم، فلو كان قد طلقها أكثر فلا يقال له خلاص هذه مانت منك، لا. وهذه هذا قاعدة في الاستدلال في مسائل النسخ، أن النسخ إنما يعتبر من حيث منذ العلم به،